إنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا أعوذ أي أستجير؟ أستجير، ألتجئ، أحتمي بك من الشيطان. وقد جعلت هذه الكلمات قبل الدخول بتفاصيل مناجاة الله ودعائه. لماذا؟ إخواني أخواتي الكرام، غالبا عندما تحب أن تخبر أحدا عزيزا عليك أنك تحبه، يعني أنك تحبه في الله لربما، أو أردت أن تطلب منه أمورا خاصة بك، فإنك تنتظر إلى أن يخرج يعني الذين لا تحبهم. عندما يخرج هؤلاء من المجلس تتكلم أنت. الشيطان عدو لنا، يكرهنا ونكرهه. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا فإن لا نحب أن نكلم ربنا وهذا الشيطان موجود في الصلاة. فأول شيء علمنا الله أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الدخول بالفاتحة. قال ابن القيم: الإنسان عندما يصلي فإنه يقف أمام الله عز وجل، والمحب يحب الخلوة بالمحبوب والأنس به والتفرد به عن الناس، فلا شيء أحلى للمحب الصادق من أن يتفرد بمحبوبه. فإذا يقول ابن القيم: فإذا لقي المحب محبوبه أحب خلوته به، وكره أن يدخل بينهما أحد غاية الكره، ما يريد أحد. يقول ويكمل يقول: ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي، تمنعه، ما تسمح لأحد أن يمر بين يديك في الصلاة، لا تريد أن أحد أن يقطع ما بينك وبين الله، كما أنك أيضا لا تريد ذلك الشيطان المزعج الرجيم يقطع ما بينك وبين الله.